إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. الله عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري المنصور المعتمر. وهذا يدل على مشروعية الوضوء قبل النوم، وفضل من بات على الوضوء كان الأولى أن يقول نام على الوضوء بدل من بات، لأن بيتوتة لا، نعم، لا تقتضي النوم، ممكن يكون سهرانا إلى الصباح ويقال فلان بات في فلان سواء نام أو لم ينام، فالأولى أن يقول النوم. وهو موافق للحديث: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل ثم قل. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: واجعلهن آخر ما تتكلم به حتى يموت، إذا مات يموت على التوحيد. وفي الحديث دليل على أن الأدعية توقيفية، لا يجوز لأحد أن يزيد فيها ولا ينقص، ولا أن يبدل ولا يغير. لذلك قال الحافظ: الفاظ الأذكار توقيفية لتعيين اللفظ تقدير الثواب، والناس يدخلون بعض الألفاظ في الأدعية. كثير من الأدعية لا بد، فدعاء الوتر مثلا: اللهم اهدنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، لا بد ايش يدخلون: اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، يزيدون فيها بعض العبارات والدرجة العالية الرفيعة وسيدنا وغير ذلك من العبارات. وهذا يعني يجعله لا يأخذ أجر هذا الدعاء، بل قد يبطل يعني الأجر والعمل هذا، فأي زيادة فيه إلا ما جاء الدليل واستثنى، كقوله: لا يضرك بأيهن بدأت مثلا، أو حولها مبنه، أو هذه الكلمات التي يعني تدل على أن الأمر فيه سعة. فالسعة تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وفيه التفريق بين النبي والرسول، فيه تعليم الناس الأدعية وتلقين الناس الأدعية كما يلقنون القرآن. فالتشهد كان يعلمون التشهد كما يعلمون سورة القرآن، كان يعلمون الاستخارة كما يعلمون سورة القرآن. فعلى طالب العلم والعالم أن يعلم الناس وأن يحفظهم بنفسه الأدلة الأدعية والقرآن ونحو ذلك. فيه رد المحدثات وعدم الزيادة في العبادات. الدعاء هذا إذا أخذت مرجعك وقل لشق الأيمن وقل كذا، هذا يدل على النوم. نعم. من بات ظاهرا إيش؟ وجود في نفس الحديث. من بات طاهرا الحديث أين هو؟ وفي تذكر الموت دائما. لذلك تقول أحييتا إيش الأول حديث؟ اسمك ربي أرفع جنبي. باسمك اللهم الله جنبي وبك أرفع. اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أصلتها فاحفظها. فالمسلم يتذكر دائما الموت، خاصة عند النوم، ينام على التوحيد، ينام على السنة، ينام على الشقيق الأيمن، يجعل آخر ما يقول كلمات التوحيد هذه، حيث يموت على الفطرة. إذا مت على الفطرة، مت على الإسلام والسنة، لا شك أن هذا خير عظيم. إيش الحديث يا أستاذ؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. زيد. لكن إيش معنى بات؟ معنى لا هي صحيح، الحديث صحيح، لكن أنا كنت أريد لفظه. فالبيتوتة لم نقل أنها للاستيقاظ يعني فقط لأن يكون مستيقظا، لكن نقول أنها تطلق على هذا وتطلق على هذا. فهنا في هذا الحديث في الاضطجاع، فالأولى أن يكون أن يقول فضل من نام في هذا الحديث، أما الحديث الثاني صح. لا كنت قضاء الليل نائما أو مستيقظا، نائما أو مستيقظا بنت عند فلان. نعم، وكان مصيبة طول الليل حديث ابن عباس. أنا ميت عند خالد. نعم. نفس الحديث زيادة، وين أصبحت أصبت أجرا. لا إحنا ليس بحثنا في البيتوتة هي ليلية، طبعا هذا متفق عليه. لكن الكلام هل يعني شرط البيتوتة أو البيتوتة تدل على النوم فقط أو تدل على النوم ممكن ينام ممكن يكون مصاب، فهل يعني في في في هذا الحديث ما يدل على أنه يبيت بمعنى أنه ممكن يكون مصاب ممكن نائم مثل هذا الدعاء، أو أن هذا عند النوم؟ لذلك جعلنا آخر ما تقول يعني قبل نومك، يعني هذا الذكر لا يشرع لكل من بات الليلة، يشرع لمن أراد أن ينام. أما إذا أراد أن يميت الليل بغير نوم لا يشرع له، لا يشرع له أن يقول هذا. أقصد الشيخ من الأولى كان التعبير بالنوم لأنه هو المراد وليس مطلق الحياة، هو المذكور يعني تقريبا. نعم الأخوة، يعني بعد أن ينتهي الشيخ من ذكر فوائد الحديث أي حديث، إذا كان أحد منكم عنده يعني زيادة أو فائدة يرى أنها تفهم من الحديث أو يعني استنباط أو كذا، فليذكره ويعني الشيخ ما يفهم هذا. فلعل الله يفتح على بعضكم يعني شيئا زائدا يفيد به إخوانه ويستفيد، وإن كان خطأ يعني بين له حتى يتعلم كيفية الاستنباط ويعني فهم الأحاديث. إن هو المقصود بارك الله فيكم من هذه الدروس يعني أن يتدرب الطالب مع أخذ العلم المسائل الصحيحة والتأصيل في في في منهج السلف والتأصيل العلمي والأشياء هذه، أيضا أن يتكون عنده ملكة للفهم المسائل في كيف يجمع بين الأحاديث، هذه ملكة فقهية وملكة كذلك استنباطية كيف يستنبط ويستخرج فوائد الأحكام، فيكون مع الطالب ممكن نص واحد ولكن يستطيع بإذن الله تعالى بالتدبر والتفاهم لهذا النص والاستنباط يستخرج منه عشرات المسائل وعشرات الأحكام. فالأحاديث التي عنده تكون محصورة محدودة لكن علمه لا نهاية له، واضح ولا؟ وهكذا العلماء كان حديث واحد يؤلفون فيه رسالة وفي 100 فائدة و200 فائدة أحيانا، وبعض الكتب فيها 500 وبعض الكتب فيها 1000 فائدة حديث واحد، فيتكون عندك ملكة فقهية استنباطية عجيبة جدا تستطيع أن تستعمل هذا الحديث في مئات المسائل هذه، بعكس يعني الكتب الأخرى يكون كلام كثير حول المسألة بعد عشان يدل فيها أو يفهم فيها أو يعني يصل إلى حكم واحد ومسألة واحدة، فتجد كتاب يؤلف كلام كلام كلام ونقل الفقهاء وكذا حتى يقرر مسألة واحدة، في حين أنك يمكن بهذا الحديث الذي عندك تدلل عليه على هذه المسألة ومسائل أخرى عشرات المسائل أخرى مع هذه بهذا الحديث الذي معك. ولذلك أنت بحفظك للحديث معك جوامع كلمة متون عظيمة جدا، فلا تحتاج إلى كثرة الكتب. بعض الناس يقول أنا ما خلص الكتاب الفلاني وأنا أخذ الكتاب، ما يحتاج. الآن نحن في تباحثنا في السواك اتضح لنا من حديث عبد الرحمن بن بكر طيب عدة مسائل، منها المسألة التي اختلفنا فيها حضرة الشيخ تزوك أمام. طيب هذه أخذنا أنه السواك يمكن أن يكون من جريدة النخل، وهذا ليس من باب السواك أبدا، قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم في باب آخر بعيد، لذلك ما يحتاج ما تجد هذه في كتب الأحكام، تجدها في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب سيرة وغير ذلك. فعلى كل حال أهم في الموضوع في الحقيقة هي أن تتكون هذه الملكة الاستنباطية، إذا وجدت ما يحتاج إلى أن تتعلم كثير من الجزئيات المسائل، الأدلة التي عندك مع هذه الملكة تستطيع بعد ذلك تستعمل هذا الحديث في هذه المسألة وفي هذه تلك عشرات ومئات المسائل. واضح هذا يا إخوان؟ بل وليس حديث واحد بل وأحاديث كثيرة، عفوا تستطيع أن تقول أن هذه المسألة فيها 10 أدلة مثلا في ذهنك تأتي وتتورد على قلبك الأدلة من هنا وهناك وتتداعى في مسألة واحدة، ولك أن تخطر ببال الأئمة السابقين هذه الأدلة، واضح؟ يعني ما ذكروها أبدا، وأنت الله فتح عليك وذكرت عشرات الأحاديث التي وقفت عليها وهي أدلة في المسألة، فتزداد يقين حجة وتنشر السنة بين الناس ويطمئنون لعلمك ولكلامك. نعم في شيء؟ تفضل بسرعة، 5 دقائق بسرعة، تعاونوا. هذا يعني نحن كنا نخاف يعني. نعم. نحن هذه طريقة يعني عظيمة، لكن نحن كنا نخاف استنباط من الحديث مسائل يعني هو فوائد أو أحكام، يعني نحن كيف نفرق يعني إذا كان إذا أخرج الحكم أنت مثلا إذا على خطأ هو يعني كذب على الله عز وجل ترى على لا صح ذاك الأخير أنت كنت تخاف والآن تخاف أو لا؟ لا تخاف ما الله؟ ما زلنا يعني لا تخاف تكذب على الله. مسألة النوم على الوضوء خلينا نخلص هذا بس بعدين بعد أنت بارك الله فيك لا يمكن أن تصير طبيبا حتى تأخذ مبادئ الطب وتبدأ تمارس هذا الطب مع أستاذ كبير موت لك 4-5 انتبهت مع أستاذ في الطب يقول لك افعل كذا لا انت غلط انت كذا وأنا سأعطيك درجات ناقصة إذا ما فهمت حتى تصل إلى مرحلة جيدة بعدها خلاص أعطيك شهادة أنت ممتاز في الطب أليس كذلك؟ كذلك في العلم ما دمت أنت مع أحد يوجهك هذه نعمة استنبط كل اللي عندك كل اللي تفهمه فهمت غلط صح أخرج ما عندك لأنك الصحابة فعلوا أشياء وقالوا أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صوب البعض وأخطأ البعض في بعض المسائل وبعض الأمور الخطأ يعرفه ويستفيد من خطئه لا يكرره والصواب يزيده في هذا يعني عمرو بن العاص استعمل نص قرآني وحده هكذا لما أجنب وتيمم قال له وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتيمم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أعمل هذا دون أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في زمن التشريع علم أن هذا سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خطأ سيصوبه وإن كان صوابا يثبت ويكون حكم المسلمين وينفع الله به فسكت عنه صلى الله عليه وسلم وأقره وهذا كثير طيب واحد آخر فهم غلط إن قفاك إذا العريض أو إن مسألك إذا العريض أو إنك العريض القفا لما فهم يقول واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود أتى بخيط أبيض وخيط أسود وخذ ينظر إليها أو إقالين أو كذا وضعهم تحت الوزادة وقال إيش خلينا نشوف هل سنرى الخيط الأبيض أو الخيط الأسود فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهم غلط واحد آخر أخذ البرد هذا مثل الثلج الصغير مثل الحصى الصغير الحصباء الذي ينزل من السماء في رمضان قال هذا ليس طعام وليس شراب أكل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا خطأ ولما غضب في موعظته على ذاك الصحابي الذي قاس الإبل على الغنم أيضا كيف تفهم أين القياس كيف تقيس جمل على غنم على شاة وأشياء كثيرة من هذا ففي أشياء كانت تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلم كانوا يستعملون ويستنبطون والرسول صلى الله عليه وسلم يخطئهم ويصلبهم لا أخطأت في هذا أصبت بعضه وأخطأت بعضه انتبه حديث أبي بكر وهكذا نعم بعد فترة وإذا بهؤلاء مجهزون تماما وأهل علم واستنباط وكان يختبرهم صلى الله عليه وسلم شجرة تشبه المؤمن ما هي لو كان هذا قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان قلنا ما شاء الله فقير. واضح هذا؟ فما دام في أحد يصوم هذه نعمة، يعني طالب العلم يذهب للشيخ يقول للشيخ أنا فهمت النص، هل فهم هذا صحيح؟ يقول لا، أنا أفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الفلانية أنا أفهم على كذا بدليل حديث كذا حديث كذا، هل صح أو لا؟ فهذا مرة اثنين ثلاث، إذا غلب صوابك على خطئك في طريقة الاستدلال وفي الفهم وفي المسائل، وعرضتها على كلام العلماء وكان يعني وصوبوه، هذا أنت وصلت إلى درجة عظيمة. هنا تعرف نفسك أنك بإذن الله أنك على الجادة وأنك موافق. لذلك الأولى أن تجتهد في مسألة قبل أن تقرأها، اجتهد هكذا قبل أن تبحث في الكتب، استعمل أنت الأدلة هذه وحاول تخرج، لا تخرج لنفسك وتعمل بها إلا ما تعرضها على العلماء مرة اثنين ثلاث، فإذا ما وفقته هذا في كل شيء حتى في التصحيح والتضعيف في كذا في كذا، فإنئذ فعلا أنت على خير عظيم وتحمد الله سبحانه وتعالى أنك ليش، لأن الغالب الحمد لله الصواب والأخطاء يسيرة، وهذا يعني يدل على أنك تفهم بفهم العلماء وتمشي على طريقة العلماء، تنتهج منهج المشايخ العلماء. حينئذ يكون أكبر لجان الشيخ فيها ما شاء الله فعلا على الكتاب والسنة عالم موجود. هو يسألك هو نفس السؤال؟ لا أنت، أنت بعده، أنت سبقت. قلنا نحن مرة معنا حديث من الأسئلة على الدور على الأسبق والحكومات في أي حديث؟ أحاديث عندما جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث؟ نعم. هو مسألة النوم على الدور هو الأمر الصعب للمتزوجين، ولا سيما لمن ينسب إلى مذهب الشافعي بمجرد بس هذا مستحيل إلا أن ينام في حجرة وهي في حجرة. أو في دولة أخرى مستحيل دولة أخرى. وقد ذكر ثم اتفضل الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التفسير قال قبل قراءة أي تفسير قال حاول أن تفسر أنت لنفسك أولا ثم تعرف إذا فعلت هذا يعني استنبطت من الآيات أو الحديث بعض الأمور وعرضتها على العلماء وأقروها، أو عرضتها على كلام العلماء الذين اجتهدوا فيها من قبل واستنبطوا من قبل، فإذا وجدت هذه الموافقة فأنت على خير، لأنك في مسائل بعد ذلك لم يتكلم فيها العلماء أصلا ولم يحدث فيها، فإذا ما تبرزت في المسائل التي تكلم فيها العلماء واجتهدوا فيها فكيف تعرف الصواب في المسائل التي لم يجتهدوا فيها وهي نازلة من النوازل؟ بعدين سيكون عندك كلام في مسائل جديدة حادثة، فالذي لا يتبرز هذا لا يمكن يصل إلى هذا. ولذلك أشير إلى نقطة مهمة جدا، معظم أو أقول يعني جل وأكثر أو كل إلا القليل من يدرس الأصول لا يعرف يستنبط الفقه. أصول عجيبة جدا عنده. انتبه، عنده هذا مثل النجار، عنده آلات النجارة هذه المطرقة، وعنده منشار لكن ما عنده خشب. طيب طيب، أو واحد عنده نجار، عنده الآلات هذه وعنده الخشب لكن ما أحد علمه كيف يستعمل الخشب. واضح هذا؟ فقاعد يخبص، يدخل يمين وشمال، يتخرب في إيش؟ في الخشب. واضح؟ فانتبهوا لهذا. إذا واحد تكلم معك، أنت درست إيش في الأصول؟ قد تكون دارس كتاب واحد أو لم تدرس كتاب في الأصول، وتكون فقيها في الكتاب والسنة. وقد تدرس 10 و20 و30 و50 و100 كتاب في الأصول ولا تستطيع تفهم شيء في الكتاب والسنة. أولا ما عندك سنة، كما هو حال أكثر الأصوليين، ما عنده اطلاع أصلا على السنة خير شر. وثانيا لم يتمرس الاستنباط من الكتاب والسنة والأثر ونحو ذلك، فلذلك يخبص. عنده قواعد ما عرف يعني ينزلها على واقع. مفهوم هذا يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة، بعض الناس يفهم ما دام هذا أصولي يعني فقيه. لا، أصولي عن النجار معه آلات نجارة فقط، هذا معنى أصولي، لكن ما يستطيع يستعمل هذه ولا يطلع لنا شيء. يعني من استنبط بعض الفوائد في المراجعة يذكرها أو ماذا؟ نعم، من استنبط بعض الفوائد في المراجعة يذكرها أو يعني يذكرها، بحيث طبعا ما يعني لا يضر بالوقت. يعني لو كل واحد ما شاء الله طلع له 10 فوائد من كل حديث، فطلع لنا في الفترة هذه مثلا إذا قرأنا 50 حديث في 10 500 الله يبارك فائدة. وعنده في كم طالب يعني أمر لا يعني، لكن مرة بعد مرة شيء استنباط يعني دقيق، شيء جميل يعني ما يعني لفتة جميلة، هذه هي التي. أما الفوائد الظاهرة هذه الكل ممكن يعرفها. لو قيل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من البئر مثلا، ففيه فائدة الوضوء من البئر، كل واضحة يعني. لكن أما الفقه الذي يعني تأتي بشيء وراء هذا الأمر، واضح يعني استنباط بعيد وجميل ولا له. طيب ممكن ابن الزبير رضي الله عنه لما قال للأسود كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، يؤخذ منه الغبطة في العلم عندما يعني علم أنه يوجد لديه ربما علم أكثر منه، سأله أن يعطيه شيء من هذا؟ قد يكون، لكن يعني نعم لدينا حديث واضح لا حسد لدينا. على كل حال يا إخوان، يعني الشيخ ابن عثيمين لما سئل بما وصلت يعني إذا وصلت إليه من الفقه، قال كنت قد أخذت على نفسي ما يأتي النص إلا أفكر فيه وأتدبره حتى توكل، وأنا عندي هذه الملك. فهذا مهم جدا. بإذن الله بإذن الله ما يمر عليك فترة يسيرة جدا إلا وأنت فوق كثير من طلاب العلم، تفوقهم بهذا التدبر للنصوص القرآن والحديث. ما تقرأ القرآن يعني قراءة هكذا المهم تخلص حتى تتعبد بالتلاوة، لا، تفكر فيها وتدبر واسأل الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء هذا أن تستلهم الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الفقه في كتاب الله. إلا فهم فيه لو عبد في كتاب الفقه. فإذا استلهمت وطلبت من الله أن يلهمك العلم والفقه ويفتح عليك في هذا مع بذلك واتخاذ الأسباب في هذا وقراءتك وعدم تركك للكتاب والسنة ومع العمل بهذا العلم تسير به في الناس, يعني اعرض عمله كل شيء, لا تحك راسك إلا بأثر. كما قال سفيان إذا فعلت هذا سيفتح عليك فتح عظيم جدا ويخرج بإذن الله من هذا المركز المبارك إن شاء الله فقهاء علماء من أهل الاجتهاد. تبعتونا لأنه الآلات عنده وتمرس ووجد من يضعه على الطريق وأخذ بيده وبدأ يعني ويأتي له الأسباب المعينة على هذا, بإذن الله سيكون شيء فريد جدا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إن شاء الله يعني ستفرح بإذن الله بهذا الخير وما أنت عليه, ولا يثنيك أحد ولا يسخر منك أحد ولا تبالي بأي أحد حتى لو شيخ يقلل من شأن ما أنت فيه, لأنك تمشي على خطى ثابتة وعلى وتمشي بصيرة وتمشي بأدلة وكلام العلماء موجود وقد قرأته من قبل, والذي يريد أن يقرأ نأتي له به على هذه الطريقة تماما موجودة. ولا الحمد مجموعة يعني هذا كلام ما هو من رأسي, بأدلة شرعية موجود وكلام أهل العلم القدامى موجود, كلام ابن عبد البر, كلام أبي شام, كلام ابن القيم, كل هذا موجود عندي ولا الحمد. فأنا لا أبالي, حوربت كثيرا حتى يقام مثل هذا المركز وهذه الطريقة. كانوا يحاربوني كيف يا أخي مسلم, كيف يا أخي, طيب يعطيهم صب هذا بلغ المرام أو أنت الأحكام, لماذا تدخل بهذه؟ وأنا لا أبالي بهذا ولله الحمد. الأمور كل يوم أزداد يقين بما أنا عليه وأن هذا هو طريق السلف الأول وهذا هو المنهج. صحيح أنا ما عندي علم, صحيح أنا ما عندي علم, يعني بيع بطاطا, لكن ولله الحمد يعني أشعر في توفيق في هذه المسألة من الله سبحانه وتعالى لنشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.